بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب في فضل العرب. قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل علي رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في فضل العرب. العرب فضلهم في أن الله عز وجل اختار خاتم الرسل منهم، وأنزل خير كتاب وأفضل كتاب بلغتهم، وجعل هذا الدين الحنيف الذي بعثه الله به عليه الصلاة والسلام هو كتاب والسنة، وهما بهذه اللغة. ففضل العربي هو في هذا الذي جعل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو رسول إلى الثقلين الجن والإنس منهم، وجعل الكتاب الذي هو خير الكتب وخاتم الكتب بلغتهم. قد ورد أبو عيسى عدة حديث، منها حديث سلمان هذا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضني فتفارق دينك. يعني أنه من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من المسلمين. فتفارق دينك يعني فتخرج من دينك وتكون لست من أهل هذا الدين الحنيف. قال: كيف أبغضك وقد هادانا الله بك؟ يعني أن خروجنا من الظلمات إلى النور إنما جعله الله تعالى بك وعلى يديك. قال: تبغض العرب وذلك أنه منهم، يعني فمن أبغضهم يعني أنه يكون مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عربي. والحديث يعني كما هو واضح فيه بعض من جهتين: الجهة التي ذكرها المصنف وهي قضية الانقطاع، وأن أبا ظبيان لم يدرك سلمان، وكذلك ابن قابوس الذي هو ابنه فإنه ضعيف، فالحديث غير صحيح وغير ثابت. ولكن لا شك أن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من المسلمين. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، هو ثقة البخاري، أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. نعم. وأحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. وغير واحد قالوا: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، وهو صدوق له أوهام، وإلى أصحاب الكتب. عن قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف، أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه، وهو ثقة له أصحاب الكتب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر الأحمسي عن مصارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. ثم ورد أبو عيسى حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشى العرب من غشى العرب لم يدخل في شفاعتي لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. من غشى العرب لم يدخل في شفاعتي, المقصود ذلك الشفاعة الخاصة التي هي الشفاعة بالخروج من النار, وأما الشفاعة العامة فإنها حاصلة لكل أحد وقوله هنا لم تنله شفاعتي هذا من حيث المتن ومن حيث هذا منكر وغير صحيح, وذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أنها تكون لكل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, لكل مسلم, فإنها حاصلة لكل مسلم, فمن كان مسلما فهو أهل للشفاعة, وإنما الذي ليس أهل الشفاعة هو الذي يكون كافرا وليس من أهل الإيمان. فمن حيث المعنى يعني فيه فساد فاسد المعنى, ومن حيث الإسناد فيه من هو ضعيف من هو متروك, بل قيل إنه متهم يعني إنه متهم بالكذب, وهو كذا منه بن عمر حسين بن عمر يعني هذا قال حرا في المتروك ووصفه أو اتهمه بعضهم بالكذب فيكون حديثه من قبيل الموضوع. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن محمد بن بشر العبدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود وهو صدوق أخرجه الترمذي. نعم. عن حسين بن عمر الأحمسي وهو متروك أخرج له الترمذي. نعم. عن مخارق بن عبد الله وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي. عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمه قالت كانت أم الحرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها فقيل لها إنك نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليك. قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتراب الساعة هلاك العرب. قال محمد بن أبي رزين ومولاها طلحة بن مالك رضي الله عنه. ثم ورد عيسى هذا الحديث عن طلحة بن مالك رضي الله عنه أنه قال من اقتراب الساعة هلاك العرب. نعم. من اقتراب الساعة هلاك العرب, يعني أن من علامات أيام الساعة وقرب الساعة هلاك العرب, يعني كونهم يهلكون. والحديث ضعيف من جهة أن فيه امرأتان مجهولتان وفيه الراوي عن الأولى هو مقبول فهو غير ثابت وغير صحيح. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة من البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن أبي رزين وهو مقبول أخرج له الترمذي. وأمه الشارح قال مجهولة, قال أمه عن أمه عن أمه. نعم, يعني هي وأم الحرير التي تروي عنها مجهولة أيضا ففيه مجهولتان. نعم. أم الحرير قال لا يعرف حالها. نعم. وجرى الترمذي عن مولاها طلحة بن مالك رضي الله عنه أخرج له الترمذي. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثتني أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفر الناس من الدجال في الجبال، يعني يصعدون الجبال يتوارون عنه ويبتعدون عنه ويفرون منه. قال قتائن العرب قال هم قليل، يعني هم في ذلك الوقت يكونون قليلين بالنسبة لغيرهم ممن دخلوا في الإسلام ومن الأمم في ذلك الوقت، فإنهم الكثيرون والعرب فيهم هم القليلون في ذلك الوقت الذي يكون فيه الدجال. والحديث صحيح لأن إسناده صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي. نعم. ثقة أخرج البخاري في أخرج له أبو داود في القدر. نعم. والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حجاج بن محمد هو المصيصي الأعور ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير أبو الزبير محمد المسلم بن كدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم شريك أخرج لها أصحاب الكتب إلا أبا داود. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي بصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويقال يافث ويافت ويفت. وذكر أبو عيسى الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه هو أن سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش. نعم. أبو الحبش. وذكر أيضا اللغات أو الألفاظ أو تعدد الألفاظ في يافث وأنه يافت ويفت أو يفت. والحديث سبق أن مر وفيه الحسن وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وكذلك سماعه من الحسن ثبت في الحديث العقيقة، وغير ذلك لم يثبت ولا يعول على ما جاء عنه إلا إذا صرح بالسماع أو جاء ما يؤكد ذلك ويقويه. والحديث في إسناده الحسن وهو لم يصرح بالسماع من سمرة فهو غير صحيح وقد مر فيما مضى. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي هو صدوق خذره الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب في فضل العجم. قال أخبرنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكرت الأعاجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش وصالح بن أبي صالح، هذا يقال له صالح بن مهران مولى عمرو بن حريث. ثم ذكر أبو عيسى فضل العجم، والعجم هم غير العرب. وقد أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العجم: لأنا أوثق بهم أو ببعضهم مني في بكم مني بكم أو بعضكم. نعم، مني بكم أو بعضكم، يعني أن كونه يثق بالعرب بالعجم ويكون أن ذلك أعظم مما يحصل للعرب، فإذن هذا يدل على فضل العجم وتمييزهم بهذه المنقبة وبهذا الفضل. لكن الحديث في صالح بن أبي صالح وهو ضعيف ومجهول. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. وفيه ابن سفيان بن وكيع أيضا في أوله، وهو صدوق رمي ابتلي بوراق أدخل في حديث ما يسمنه ونصح فلم يقبل النصح فترك حديثه وأخرج حديثه تلمذه ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بكر بن عياش. وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم مقدمة وأصحاب السنة. البخاري في الصحيح. البخاري في الصحيح؟ نعم. البخاري في الصحيح ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن صالح بن أبي صالح. وهو ضعيف، أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرون منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال: وسلمان الفارسي فينا. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع المدني. ثم رد أبو عيسى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت عليه سورة الجمعة وجاء في وفي أولها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم، قالوا: سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: من هم هؤلاء الآخرون الذين لم يلحقوا بهم؟ وكان سلمان موجود فوضع يده على كتفه وقال: لو كان الإمام بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من العجم. وهذا الحديث يدل على فضل بعض العجم وعلى جماعة من العجم أنهم يكونون من أهل الإيمان، وأن أنهم يكون عندهم قوة إيمان. والحديث يدل على أن الآية تشمل العجم، و يعني لفظها يدل على أنها في العرب اللي هم الأميين، لأن قوله آخرين منهم يرجع إلى الأميين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل وآخرين منهم أي من الأميين. فالآية تدل على أن الآخرين هم من العرب، والحديث يدل على أن من هؤلاء الآخرين الذين عنوا بهذه الآية هم بعض العجم، أو أنهم جماعة من العجم، وهو دال على فضل جماعة من العجم، وأنهم يكونوا مؤمنين، وأنه يقوى إيمانهم وأنه لو كان الإيمان بالثريا لا نالوه لحرصهم على الإسلام وحرصهم على هذا الدين وابتهاجهم به وتمكنهم منهم. فهذا شأنهم, أي شأن هؤلاء الرجال الذين من هؤلاء يعني من الفرس. وهذا هو الذي قد حصل, فإنه حصل فيهم ناس أهل إيمان وأهل علم وأهل فضل وقاموا بجهود عظيمة في نشر هذا الدين وفي معرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالآية أو في الحديث يدل على أن ممن تشملهم الآية رجال من العجم أو رجال من الفرس, والآية تشمل الآخرين منهم يعني يراد بهم يعني أناس من الأميين من العرب. ولكن كون الحديث جاء ببيان أن يدخل تحتها يعني بعض العجم يدل على أنها تشمل هؤلاء وهؤلاء, تشمل هؤلاء وهؤلاء. وهذا من جنس ما تقدم بقوله يريد الله إنما يريد الله يدفع عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, فإنها في أمهات المؤمنين, لأن السباق واللحاق فيهن. والسنة جاءت ببيان أنه يدخل في هذا اللفظ أهل البيت الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم, الذين هم من نسبه وبني من عمومته وبني عمومته. وكذلك أيضا مثل ما جاء في مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم, فإنها واضحة في قباء. وقد جاءت السنة ببيان أنه يراد بهذا المسجد أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, أنه أسس على التقوى, أنه المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن جعفر وهو المدني وهو ضعيف وجده الترمذي وابن ماجه. عن ثور بن زيد الديلي عبد الله بن جعفر النجيح والد علي. لا ليس هو هكذا مر سابقا وترجمنا حيث مر في كتاب الجمعة. والحديث مر في تفسير صلاة الجمعة وعرفنا به. هو في التقريب في تهذيب الكمال علي بن حجر يروي عن عبد الله بن جعفر المدني. شيخ عبد الله بن جعفر المدني في التقريب. هو الحديث في الصحيحين يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سواء يعني عن هذا وهذا, لكن في ترجمة علي بن حجر في تهذيب الكمال أنه يروي عن عبد الله بن جعفر المدني. طيب يعني حتى والد علي المديني مدني؟ لا هو عندك اسمه بقية اسمه وشو؟ في عندنا عبد الله بن جعفر بن مسور بن مخرمة المدني ليس هذا. به بأس من الثاني أي هذا ليس به بأس يعني طيب. هذا هو الذي في اسمه هو الذي في تعليم كمان هو الذي بس إذا كان بس ذكر عبد الله بن جعفر المدني يصدق على اثنين لا بس ما أتذكر يعني هل هو ذاكر بس المدني ولا أنا ذاكر أيضا النسب هذا النسب. لكن بالنسبة لثبوت الحديث الحديث الصحيحين ثابت يعني سواء يكون هذا أو هذا, لكن الشأن في الإسناد هل هو هذا أو هذا هذا يتحقق يعني من في هل ذكر غير كلمة المدني. شوف علي بن مديني اشكال في كلمتين قال المديني وابوه قال المديني بس المديني هل مقصودها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم او مقصودها يعني شيء اخر ما ادري. المديني إيه هناك صلاة الجمعة لما ذكر صلاة الجمعة نعم صح في التضعيف لعبد الله بن والد علي صلاة الجمعة يعني ذكرنا هذا في ذلك لا نفس هذا الحديث ذكر ها؟ في سورة الجمعة ذكر هذا الإسناد ايه؟ وفيه عبد الله بن جعفر وعرفنا به بأنه هو بن نجيب السعدي ثم قال في آخره قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني ضعفه يحيى بن معين. عرف به؟ نعم. خلاص إذا الحديث الصحيحين سواء كان يعني فيه ضعيف أو غير ضعيف. الحديث ثابت. عن ثور بن زيد الديلي. عن ثور بن زيد الديلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مطيع. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. يقول جاء في بعض الألفاظ لناله رجال من فارس، فيكون الحديث يعني في فضل نوع من أنواع العجم. نعم. الفرس. وحتى أيضا قال رجال، حتى أيضا يعني رجال من فارس، يعني رجال من هؤلاء. فإيراد الترمذي تحت باب فضل العجم. إيه لأن يعني هم بعض العجم، هم بعض العجم. معلوم أن الإيمان وقوة الإيمان تحصل لبعض العرب وبعض العجم، لا شك أن في هؤلاء وفي هؤلاء من هو عنده قوة الإيمان ومن عنده دون ضعف الإيمان، لكن كونه جاء نصا في العجم أو في الفرس بأنه يكون فيهم يعني كذا، هذا واضح الدلالة على يعني قوة إيمان جماعة من هؤلاء ومن هذا الصنف وهذا الجنس الذين هم الفرس، والفرس من العجم. وليس المراد أن العجم هم الفرس، لا لا يحصر فيها، العجم أكثر من الفرس أوسع. قال رحمه الله تعالى باب في فضل اليمن. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عمران القطان. ثم ذكر أبو عيسى في فضل اليمن وذكر فيه حديث من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا، فقيل إن المقصود من ذلك يعني إقبالهم بالتجارة وبالطعام وبالأشياء التي تأتي منهم من بلادهم، ولهذا عقب ذلك بقوله وبارك لنا في صاعنا ومدنا، يعني ما يحصل يعني من مما يكال من الأطعمة فإنه يطلب من الله عز وجل أن يبارك فيه. شوف قال الشارح نظر قبل اليمن فقال يعني إلى جانبه اللهم أقبل من الإقبال بقلوبهم، اجعل قلوبهم مقبلة إلينا، وإنما دعا بذلك لأن طعام أهل المدينة كان يأتيهم من اليمن، ولذا عقبه ببركة الصاع والمد لطعام يجلب لهم من اليمن، فقال وبارك لنا في صاعنا ومدنا، أراد بهم الطعام المكتال بهما، فهو من باب إطلاق الظرف وإرادة المظروف أو المضاف مقدر، أي طعام صاعنا ومدنا. قال التوربشتي وجه التناسب بين الفصلين إن أهل المدينة ما زالوا في شدة من العيش وعوز من الزاد، لا تقوم أقواتهم لحاجتهم، فلما دعا الله بأن يقبل عليهم بقلوب أهل اليمن إلى دار الهجرة وهم الجم الغفير، دعا الله بالبركة في طعام أهل المدينة ليتسع على القاطن بها والقادم عليها، فلا يسأم المقيم من القادم عليه ولا تشق الإقامة على المهاجر إليها. يعني هذا معنى آخر، يعني ذاك على أنهم يأتون بالطعام، وأما هنا على اعتبار أنهم يأتون وهم كثرة فيكون الطعام الذي في المدينة يبارك الله عز وجل فيه حتى يتسع لمن هو مقيم ولمن هو قادم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي داود هو طيالسي وهو سليمان داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عندكم أبو الوليد نعم هذا التصحيح هو أبو داود الطيالسي وليس أبو الوليد. أبو الوليد طبقة متأخرة عن طبقة أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك طبقة متأخرة عن أبي داود الطيالسي يعني هم شيوخ الترمذي. وأما أبو داود الطيالسي فهو من شيوخ شيوخه. فأبو الوليد هنا مصحفة يعني تصحيف وهو أبو داود. عن عمران القطان وهو صدوق يهم وهو البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت أخرج أصحاب الكتب وأنس أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي مسعود وهذا حديث حسن صحيح. وهذا في فضل اليمن وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يماني والحكمة يمانية الإيمان يماني والحكمة يمانية. وهذا يدل على فضل اليمن. وقوله أضعف المقصود به يعني ما فيها من يعني ما فيها من عدم الشدة وعدم القسوة. ولهذا جاء في بعض الروايات والجفاء وكذا في أهل الإبل يعني معناها أن عندهم صفات التواضع وصفات عدم الشدة وعدم الغلظ في القلوب وإنما أفئدتهم رقيقة وقلوبهم يعني ضعيفة بمعنى أنها ليس فيها غلظ وليس فيها قسوة. ف يعني هذا هو المقصود من الحديث. والقلوب والأفئدة هي بمعنى واحد. وقيل أن بينهما شيء من التفاوت ولكن لا تفاوت بينهما. شوف قال الشارع الفرق بينهما. وقيل الفؤاد غير القلب وهو عين القلب. وقيل باطن القلب. وقيل غشاء القلب. يعني كان المقصود به يعني شيء من القلب أو جزء من أجزاء القلب. يعني إما أن يكون القلب هو وإما أن يكون جزءا من أجزائه. والحكمة والحكمة أشكال فيها. فقال اختلف في المراد به. فقيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منها ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة. وقيل المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة وهما يمانيتان بالنسبة للشام بناء على أن هذه المقالة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ بتبوك. ويؤيده قوله في حديث جابر عند مسلم والإيمان في أهل الحجاز. وقيل المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم من اليمن ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الدين في نصرها في نصر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حكى جميع ذلك أبو عبيدة في غريب الحديث له. وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق. والسبب في ذلك إذعانهم إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل المشرق وغيرهم. ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم. وقد جاء في الأحاديث في قصة أويس القرني أن أمداد أهل اليمن وأمداد أهل اليمن هم الذين يأتون ليمدوا الجيوش التي تذهب إلى الفرس لقتال الفرس والجهاد في سبيل الله. وكان أويس القرني مع هؤلاء الذين يأتون من اليمن لإمداد الجيوش التي تقاتل الفرس. فأهل الفرس يعني عندهم شدة وعندهم غلظة، بخلاف أهل اليمن فإن دخولهم في الإسلام يعني حصل بدون يعني كثير عناء ومشقة على المسلمين، بخلاف الفرس فإنه حصل فيه يعني شدة ويعني يختلف. ولهذا مثل ما ذكر أنها بالنسبة هي أهل المشرق اللي هو العراق وما وراء. يقول وفي ألفاظه أيضا ما يقتضي أنه أراد به أقواما بأعيانهم، فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين، لقوله في بعض طرقه في الصحيح أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل اليمن على الحقيقة، ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضي. الله أعلم هل هو خاص، أما في الأول أمر هذا لا إشكال فيه، ولكن هل يتعداه إلى غيره وأن هذا مستمر، هذا فيه أقول فيه الخلاف. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو هو ابن علقمة أبو قاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي مسعود، أبي مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد يعني اليمن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث زيد بن حباب. ما ذكر أبو عيسى الحديث عن أبي هريرة؟ نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك في قريش، الملك في قريش يعني كما جاء في حديث الأئمة من قريش فهم أهل الخلافة. نعم، والقضاء في الأنصار، والقضاء في الأنصار، والقضاء في الأنصار لأن يعني فيهم كما مر معاذ بن جبل وأنه يعني أعلم الناس بالحلال والحرام. نعم، والأذان في الحبشة، والأذان في الحبشة الذين فيهم بلال الذي هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والأمانة في الأزد يعني، والأمانة في الأزد يعني اليمن، لأن الأزد في اليمن، والأنصار الذين هم الأوس والخزرج هم من اليمن وهم من الأزد قد جاءوا من هناك. نعم، قال حدثنا أحمد بن منيع. نعم، عن زيد بن حباب هو صدوق أخرج له البخاري ذو القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم، عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وخرج البخاري ذو القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم، عن أبي مريم الأنصاري وهو ثقة أخرج له خالي في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. نعم، عن أبي هريرة. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب الحبحاب قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأزد أسد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، وليأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا يا ليت أمي كانت أزدية. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن أنس موقوف وهو عندنا أصح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأزد هم أسد الله من من من من أراد الأزد أسد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم. يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، يعني أن الله قد رفعهم والناس يريدون أن يضعوهم. وليأتين على الناس زمان يقول الرجل وليأتين على الناس زمان يتمنى الرجل أن تكون أم أبوه أزديا أو أمه أزدية. ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده صالح ابن صالح بن عبد الكبير. نعم صالح بن عبد الكبير هو ضعيف ومجهول. مجهول. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار هو صدوق رجل البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمه صالح بن عبد الكبير وهو مجهول أخرج له ترمذي. نعم. عن عمه عبد السلام بن شعيب وهو صدوق رجل الترمذي. نعم. عن أبيه شعيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. إلا ابن ماجه. نعم. عن أنس. نعم. يقول السائل أليس الأزد من عمان؟ الأزد من اليمن والأوس والخزرج منهم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني غيلان بن جرير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر هذا الأثر عن أنس أنه قال إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس، أي من الناس الكاملين. وهذا كأن فيه إشارة إلى إلى إلى كمال الأزد، وفيه الحديث الذي تقدم الذي هو ضعيف الذي يتمنى الواحد أن يكون أبوه أزديا وأن تكون أمه أزدية وأنهم أسد الله وأن الله تعالى يريد أن يرفعهم. ومعلوم أن الأوس والخزرج الذين منهم أنس بن مالك وهم من الخزرج أنهم من الأزد الذين جاءوا من اليمن. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد عن محمد بن كثير العبدي هو ثقة خرج أصحاب الكتب. عن مهدي بن ميمون هو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن غيلان بن جرير وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية بغدادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل أحسبه من قيس فقال يا رسول الله إلعن حميرا فأعرض عنه، ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حمير رحم الله حميرا أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق، ويروى عن ميناء هذا أحاديث مناكير. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلعن حميرا، ثم جاء من الشق الآخر فقال فأعرض عنه، ثم جاء من الشق الآخر يعني أربع مرات، وهنا سقط يعني في هذه النسخة يعني مرتين، لأنه جاء من الشق الآخر يعني من الجهات الأربع، يعني من يمينه وشماله وعن يمينه ووراءه، ف يعني جاء من الشق الآخر يعني مرتين غير المرتين الموجودة في هذه النسخة، لأن النسخة الأخرى فيها أربع مرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم وقال اللهم ارحم رحم الله حميرا. نعم. وأفواههم سلام رحم الله حميرا، ثم ذكر صفات حسنة لهم وهي أن أفواههم سلام، لأن أفواههم تتكلم بالسلام وتظهر السلام وتفشي السلام وأيديهم طعام وأيديهم طعام، يعني أنهم سخية بالعطاء وأنهم يطعمون الطعام، يفشون السلام ويطعمون الطعام، فعندهم يعني هذا وهذا. نعم. وهم أهل أمن وإيمان. وهم أهل أمن وإيمان، يعني مع كونهم كلامهم حسن وفعلهم حسن فعندهم عندهم الأمن والإيمان. نعم. والحديث في إسناده مينا هذا، وهو متروك، واتهم بالكذب وفيه أيضا همام والد عبد الرزاق هو مقبول. قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية، هو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه مقبول أخرج له ترمذي. نعم. عن ميناء وهو متروك أخرج له ترمذي. نعم. عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه، هذا آخر الحديث. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف يكون قلة العرب فضلا لهم حيث جعل الترمذي الحديث ضمن فضلهم؟ كأنه يعني لما ذكر أن الناس يتفرقون في الجبال ويهربون من الدجال، يعني أين العرب مع أن العرب هم الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم، فقال إنهم قليل، إنهم قليل، وهذا ما ليس بواضح يعني فيما يتعلق بالفضل، لكن يعني كأنه من ناحية أنهم يعني أنهم يعني هم الذين يعني لهم شأن يعني كذا، كأنه يعني يقصد أين العرب، يعني ما دام الناس يفرون من الدجال يعني فلا يعني يقاومونه، فلعله من هذه الناحية، وإلا فإنه ليس واضح يعني الدلالة على فضل العرب. ما مدى صحة قول القائل إن العرب لهم فضل على العجم بالجملة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، العربي إلا بالتقوى؟ هذا هو الأساس، هذا هو الأساس، لكن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم والقرآن منهم، لكن عند الله عز وجل التفاضل إنما هو بالتقوى، لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالمعول عليه هو الإيمان والعمل الصالح، لأن هذا هو الذي فيه التفاضل، وهذا هو الذي تنال به الدرجات ويتنافس فيه في تحصيل المراتب العالية، وليس الجنس هو الذي يعول عليه، ولكنه إذا اجتمع يعني فيه هذا وهذا لا شك أن فيه فضيلة، ولا سيما أن أن أن أن هداية الناس إنما جاءت من العرب، لأنهم هم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اللي تلقوا منه، ودعوا العجم إلى ودعوا العرب والعجم إلى الدخول في هذا الدين الحنيف. هل يدخل في رجال الفرس البخاري؟ نعم، البخاري هو من الـ من من الـ يعني من العجم، من العجم، انها يعني هو لا شك انه داخل في قضية الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ناله رجال من هؤلاء، رجال من هؤلاء. وهل البخاري اصلا من الفرس أو من جنس آخر من العجم؟ لا أدري. استدل بعض العلماء بقول أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، أن أهل اليمن أضعف عند الفتن، وتتسارع بهم الفتن، فما تعليقكم؟ ايش السؤال؟ أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، قال بعض أهل العلم معناه أنهم أضعف عند الفتن وتتسارع. هو جاء في بعض الأحاديث ومقابلتهم عندهم غلظ القلوب وعندهم الجفاء، وهم يعني أهل الإبل وأهل يعني فيهم القسوة وفيهم الشدة، ومقابلتهم بأهل المشرق يعني، فهذا يعني يدل على أن عندهم يعني شيء من عدم القسوة وعدم الشدة وعدم الغلظة. نعم. هل المقصود باليمن الجهة الجنوبية الغربية من الجزيرة فقط وهو ما يسمى الآن باليمن الشمالي، أم المقصود عموما يطلق عليه اليمن من حضرموت إلى البحر الأحمر؟ معلوم أن اليمن يعني هو الذي في الجنوب، ولكن عمان يعني كما هو معلوم على الساحل الشرقي، يعني على الساحل الشرقي، والمقصود من ذلك هؤلاء الذين هم في الجنوب، وليس خاصا على اليمن الموجود، بل يطلق على ما هو دونه. ولهذا مر بنا أن أبا هريرة يماني يعني وهو من دوس، ودوس قبل اليمن المعروف الآن. الحديث الذي جاء فيه الملك في قريش، قال هذا حكم عام في كل وقت، أفلا يدل هذا على أن الفضل الذي لليمن عام في كل وقت؟ الله تعالى أعلم. كل من ثم أيضا هو ليس بلازم يعني، وأيضا الحبش يعني الأذان فيهم قد يعني يكون فيهم ولا يكون فيهم، وما أكثر وجود الأذان بدون الحبش، لكن في ذاك الوقت يعني كان بلال هو المشهور بهذا. وهذا يقول هل صحيح أن مفتاح الكعبة في يد قريش إلى قيام الساعة لا يستطيع أحد غيرهم أن يفتحه؟ هو في بني عبد الدار، أقول في بني عبد الدار من قريش، ليس في كل قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله بأيديهم وبقي في أيديهم. ما سبب العداوة بين قيس وحمير؟ لا أدري. يقول فضيلة الشيخ صف لنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يدخل الشيطان فينا أحيانا فيوسوس علينا عن جناب الرسول فنستعيذ بالله منه فيرجع إلينا مرة أخرى ونحزن، هل نكفر بهذا؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والذي هو الناس أجمعين. وهذه المحبة حقيقتها وعلامة صدقها وصحتها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد الدعوة مجرد الكلام، بل بالاتباع والائتساء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فهذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقع في نفسه أي شيء يعني يخل بهذه المحبة أو ينقص هذه المحبة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة أنعم الله تعالى به على المسلمين هي نعمة الإسلام، وقد ساقها الله عز وجل للمسلمين على يديه، ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأقرب قريب له وهو آباؤه وأمهاته وأبنائه وبناته، وذلك لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه هي أجل النعم وأعظم النعم وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، لا أجل من هذه النعمة ولا أعظم من هذه النعمة، وقد ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، فوجب أن تكون محبته تفوق كل محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول السائل وهو من أسبانيا، يقول طلبت منا السلطات المعينة بتقديم صلاة الجمعة مراعاة للعمل، مع العلم أن دخول وقت الصلاة على الساعة الثانية زوالا ونحن نصلي على الساعة الواحدة والربع، فما حكم هذه الصلاة وبماذا تنصحنا جزاك الله خيرا؟ كون الصلاة بعد الزوال هذا هو الذي لا إشكال فيه، وقد جاء يعني ما يدل على جوازها قبل الزوال، لكن الشيء الذي لا إشكال فيه ومحقق أنه حق وأنه لا خلاف فيه ما كان بعد الزوال، لأن إذا حصل الأذان يعني معناه أن الذين في البيوت يصلون، والصلاة يعني لا تكون بعد الزوال بالنسبة لأهل البيوت، النساء التي يصلين في البيوت لا يصلين قبل الزوال ولا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، فكون الصلاة بعد الزوال هذا هو الذي لا إشكال فيه، ولكن جاء ما يدل على أنه تكون قبل الزوال. فيعني الآن هم يطلبون النصيحة يصلون، والله النصيحة أنهم يعني يبقون على ما بعد الزوال. يقول السائل لما أردت تأجير غرفة طلب مني صاحب العمارة أن أضع مبلغا من المال في البنك كضمان، مع العلم أن هذا البنك ربوي، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان من بدلا من أن تجعل ضمان ضمان ليش الأجار سلم له الأجار، ما أدري إيش المقصود بالضمان هذا، أنت تستأجر والمؤجر المستأجر يدفع الأجرة والصاحب العمارة يدفع العين التي ينتفع بها، فأي إيش اللي يلزم بدخول أو بإيداع نقود في البنك، يعني منفعة وأجرة، والمنفعة تسلم للمستأجر والمؤجر المستأجر يسلم الأجرة للمؤجر، يعني ما يعني إيش السؤال هذا، ما أدري يدخل البنك أنه يودع فيه شيء، والبنك إذا أضطر الإنسان يودع حتى لو كان له مهول لغيره، يعني الإنسان إذا اضطر أن يودع ولم يجد مجال لحفظ نقوده إلا في البنك الذي هو يتعامل بالربا، ولو أبقى النقود عنده في بيته لذهب هو نقوده بأن يعتدي عليه اللصوص ويقتلونه ويأخذ نقوده، فكل إنسان يودع في البنك يودع لكن لا يأخذ الربا المحرم، لكن السؤال ما للبنك فيه دخل، لأن أجرة تدفع للمؤجر وانتهى. ذكر أحد شراح نواقض الإسلام الشيخ الإسلام محمد الوهاب عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكر قول ابن عباس كفر دون كفر، وقال هذا الشارح إن هذا الأثر عن ابن عباس لم يثبت لأنه من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وهشام ضعفه أحمد ويحيى، هل هذا كلام صحيح؟ الذي أذكر من حين الأثر صحيح، الذي أذكر من الأثر صحيح. يقول السائل نرجو منكم نصيحة لمن يجد في نفسه أنه يعمل العمل وهو يريد به المراءة لا وجه الله. النصيحة لهذا الذي يجد أنه يعمل العمل وهو يريد به الرياء لا يريد به وجه الله أنه يتقي الله عز وجل ويحافظ على عمله بحيث يعود عليه نفعه وأن لا يذهب سدى ويضيع عليه دون أن يستفيد منه، فيكون الباعث له على العمل الصالح هو رضاه سبحانه وتعالى وتقواه وتحصيل الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى على هذا العمل، ولا يعلق نفسه بإراءة الناس ليمدحوه أو ليعطوه أو ما إلى ذلك من المنافع التي يمكن أن يحصلها من وراء مراءة الناس، بل يكون الحافز له والدافع له إخلاص العمل لله عز وجل وتحصيل الثواب منه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الخير وهو الذي هو على كل شيء قدير، وبيده النفع والضر، فهو الذي الإنسان يعول عليه ويريد بأعماله وجهه ولا يريد بها الناس الذين هم من جنسه وإنما يريد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة حتى يستفيد. فالواجب على الإنسان أن يخلص نفسه من هذا الوباء وهذا البلاء، وهو ملاحظة الناس، وإنما يكون شأنه وعمله هو إرادة وجه الله وعدم جعل شيء من أعماله لغيره سبحانه وتعالى. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم إخراج ثمار المدينة كالتمر أنه يشترى من قبل التجار ويخرج خارج المدينة ويتسبب في ذلك الإضرار بأهل المدينة؟ الإخراج الذي يترتب عليه إضرار لا يصلح، ولكن كون الناس يخرجونه ويستفيدون منه، لا سيما يعني إذا بقي فإنه يباع بأبخس الأثمان، والناس كما يستفيدون من أهل المدينة يستفيد غيرهم. لكن الشيء الذي يترتب عليه الإضرار بحيث أنه لا يبقى شيء يعني يفيد أهل المدينة هو هذا الذي المحذور. وأما كون الناس يخرجونه ليستفيدوا منه وأهل البضائع يذهبون بها أو يبيعونها على أناس ينقلونها إلى أماكن أخرى، ما دام أن الخير كثير فلا مانع من إخراجه، ولكنه إذا كان قليلا وصار إخراجه يضر هذا هو الذي ما ينبغي. يقول: هل يلزم في العربي أن يكون عربي الأب والأم؟ ليس بلازم، لأن كونه يكون أبوه عربيا ولو كانت أمه يعني غير عربية فينسب إلى أبيه. يقول: جاء في الحديث أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور إلى أن قال: من أحدث بها حدثنا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. هل يدخل في الإيواء تأجير الفنادق والدور إلى بعض الفرق الظاهر ضلالها؟ الإنسان لا يؤجر يعني إلا لمن يطمئن إليه، يعني لا يؤجر أحد يحصل منه ضرر يعني على الناس أو ضررا يعني في الدين، وإنما يختار لمن يشغل عمارته من فيه الخير ومن لا ضرر فيه. هل ثبت أن لسان أهل الجنة عربي؟ لا أعلم شيء يدل على هذا. يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بآلة الفيديو؟ كله يقال التصوير، والتصوير يباح منه ما كان للضرورة وما كان للذكرى وغير ذلك فإنه لا يفعل. يقول: إذا أذن المؤذن للظهر وندخل المسجد، هل نصلي ركعتين ثم أربعة سنة الظهر القبلية، أو نصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين؟ لا، صلي أربعة، صلي أربعا التي هي السنة الراتبة، وتدخل تحية المسجد في هذه الصلاة، لأن المقصود تحية المسجد أنك ما تجلس إلا وقد صليت، وأنت يصدق عليك أنك لن تجلس إلا وقد صليت. يقول: في بلادنا أصبح الأئمة يخطبون قبل الأذان الثاني بلغتنا، حتى يفهم الناس، وبعد الأذان يخطبون بالعربية باختصار، فما حكم ذلك؟ ما يصلح يعني جعل خطبتين أو تعدد الخطب، يعني خطب خطبتين بالعجمية وخطبتين بالعربية، وإنما تكون الخطبة بالعربية ويعني وباللسان الذي فيجمع بين هذا وهذا، يعني يجمع بأن يأتي بشيء في العربية وشيء باللغة العجمية، ولا يكون تعدد الخطب يعني أكثر مما هو مشروع الذي هو خطبتان، من أجل أن يكون خطبتان بالعربية وخطبتان بالعجمية. يقول تلاوة القرآن بصوت مقلد كتقليد الصوت القارئ عبد الباسط عبد الصمد، هل هذا من البدعة أو يدخل في التغني بالقرآن المأمور به؟ الإنسان لا يقلد غيره في الصوت، وإنما يأتي بالشيء الذي أعطاه الله إياه، فلا يتكلف محاكاة الآخرين، وإنما يأتي بالشيء الذي يسره الله له والذي مكنه منه. أما أن يتكلف تقليد الأشخاص فهذا لا يصلح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.